بسم الله الرحمن الرحيم. نواصل ما انتهينا إليه في الحلقة السابقة من الحديث عن النبوة والسيرة وذكر نماذج من كلام قائدي المسيرة القرآنية حول سيرة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وقد ذكرنا ما ذكره السيد عبد الملك حول مورد رسول الله صلى الله عليه وآله ونشأته وكيف كفله عمه عبد المطلب، عفوا جده عبد المطلب، ثم كيف وكل بعد ذلك يعني قبل وفاته إلى عمه أبي طالب لتولى ذلك. يقول في ذلك: فكان أبو طالب وعبد الله شقيقان من أم واحدة، وكلاهما أولاد عبد المطلب من أم واحدة، وكان أبو طالب خير أولاد عبد المطلب وأرشدهم وأفضلهم وأكملهم وأعلاهم مكانة وقدرا ومنزلة، والمؤهل لخلافة والده في الدور والمكانة في مكة المكرمة وفي قريش. طبعا أبو طالب من الكبار من العظماء الذين كان لهم دور في كفالة رسول الله، كما كان لهم دور كبير في نصرة الإسلام، حتى تكاد كما يقال فترة مكة المكرمة كلها تكون يعني من حيث النصرة لعمه أبي طالب، استعمل كل الوسائل لحماية رسول الله صلى الله عليه وآله، آثر أن يكون في الشعب محاصرا من أجل حماية رسول الله صلى الله عليه وآله. ولذلك للأسف الفئة الباغية استطاعت أن تقنع جمهورها بأن هذا الرجل العظيم، هذا المناصر الكبير للإسلام، بأنه مات مشركا وكان مشركا وأصر على الشرك إلى آخر لحظة، وذهب بعد ذلك كما يقولون طبعا إلى النار، وهكذا كلام في حقد كبير، حتى يصفون كيف يعذب، بأنه يعني يطأ على مرجل من النار بحيث يغلي رأسه من ذلك، وكأن ذلك عقوبة له على نصرته لرسول الله، مع أن هم في كتب السيرة نفسها كثير من القصائد في مدح رسول الله صلى الله عليه وآله، والتي تدل على إيمانه، تدل على إيمانه العظيم وليس إيمانه العادي. طبعا هؤلاء تيارات السلفية ألفوا الكتب في هذا الباب، ورد عليهم من علماء السنة أنفسهم، المحدثين الكبار أنفسهم كالسيوطي وغيره. السيوطي نفسه ألف مجموعة كتب في هذا، في عن أبي طالب وعن عبد الله وعن أبوي رسول الله صلى الله عليه وآله. وطبعا هذا يدل على الفئة الباغية. أبو سفيان الذي كان محارب لرسول الله صبروه في الجنة، وأبو طالب ناصر الإسلام وناصر رسول الله صوروه في النار. يعني هذه أوضح الواضحات الدالة على أحقاد الفئة الباغية على كل ما يرتبط برسول الله صلى الله عليه وآله، ناهيك طبعا عن ما صور به رسول الله نفسه من الأمور التي سنراها إن شاء الله لاحقا كيف حاولوا تشويهه بكل الطرق. ثم ذكر الاهتمام الشديد الذي أولاه أبو طالب لرسول الله صلى الله عليه وآله، فقال: وعنى أبو طالب بكل ما يمتلكه من اهتمام ومن تعلق وجداني كبير بهذا المولود المبارك، بهذا الطفل الميمون، عني به عناية كبيرة، بل إنه وزوجته فاطمة بنت أسد أولى يا رسول الله صلى الله عليه وآله من الاهتمام الكبير جدا ما يفوق بكل حال عنايتهما بأبنائهما عناية خاصة واهتماما كبيرا. وبالتالي رسول الله في كل حياته كان محاطا بهؤلاء الطيبين، ولذلك ما يقوله طبعا هؤلاء المشركون وغيرهم من الأحقاد بحالات نفسية وغيرها، حالات النفسية تكون ربما في أسر هكذا بصورة، لكن رسول الله ربي بعناية وباحترام كبير من صغاره وهو يحظى بهذا الاحترام من جده، من عمه، من زوجة عمه، من كلهم جميعا، بما فيها طبعا أمه الشريفة الفاضلة الطاهرة، كل هؤلاء اعتنوا به عناية خاصة. هناك اهتمام كبير سبق ذلك بتوصيات أساسية ومؤكدة من عبد المطلب نفسه إلى أبي طالب، طبعا إخباره بأن لهذا المولود شأن، وهناك أيضا إدراك لأهمية المسألة من أبي طالب، وأيضا كان يعرف أن لابن أخيه كما يقول شأن، وحاله كحال أبيه عبد المطلب في النظرة المتميزة إلى هذا المولود المبارك، بل في الروايات أو في كتب السيرة أنه رأى أشياء خارقة رآها في شباب أو في طفولة رسول الله صلى الله عليه وآله. وحاله كحال أبي عبد المطلب في النظرة المتميزة إلى هذا المولود المبارك، إلى هذا الطفل الميمون، وعن دوره المستقبلي العظيم الذي تشهد له الكثير من الأمارات والدلائل والآيات المهمة جدا والمؤشرات العظيمة، فعني عناية كبيرة، وكانت هناك علاقة حميمية ما بينه وبين أخيه محمد صلى الله عليه وآله. ثم ذكر قيمة ما من الله تعالى به على رسوله صلى الله عليه وآله من هذه الكفالة الطيبة، فقال: رسول الله نشأ في هذا الجو من الرعاية ومن الاهتمام ومن العناية، وهذه ظروف هيأها الله من الله سبحانه وتعالى أن يهيأ له هذا الجو، وأن يحفه بأولئك الذين أولوه كل هذه الرعاية والاهتمام والحنو والعاطفة، وعوضوه عن فقدان أبيه وأمه في يتمه، فكانت رعاية من الله ورحمة من الله ونعمة من الله وتهيئة إلهية من الله سبحانه وتعالى. طبعا حتى فقدانه لأبيه كانت تهيئة من الله سبحانه وتعالى. الله يبتلي أو ينعم أحيانا بالمنع كما ينعم بالعطاء، أي شيء يفعله الله أو يقدره الله سبحانه وتعالى هو يدخل في ضمن ذلك، فتلك ذلك الشعور أو تلك الحالة لها تأثيرها التربوي الكبير. ثم تحدث عن نشأة رسول الله صلى الله عليه وآله وما تميز به، فقال: نشأة مباركة أنبته الله نباتا حسنا، ونشأة متميزة، فكان سريع النمو، وكان أيضا ذا نضج عجيب، كان ينشأ يكبر ويكبر معه رشده، فهمه، تمييزه، حسن إدراكه، أدبه، وكان ملفتا فيه هذه النشأة المتميزة من حيث النمو السليم والمبارك، بركة في نموه، نشأة مميزة، في نفس الوقت ينضج بنضج كبير وعجيب في الإدراك في الفهم، طبعا كل الطاقات التي لرسول الله صلى الله عليه وآله. وعادة يعني عندما يكون شخص في مرحلة معينة كبير له طاقة، في صغاره يظهر ذلك الأمر المتميز، بالإضافة إلى طهارته، لم يكن كما يقول سيد عبد الملك حاله كحال بقية الصبيان في عبثهم في لهوهم في نقص الجانب الأخلاقي لديهم مثلا في التعري أو في أي شيء، لا، كان متميزا، وكان ملحوظا فيه الحرص على الطهارة، الحرص على صيانة النفس، البعد عن الأشياء التي تنم عن قلة الأدب وعن ضعف الإدراك لدى الصغار والصبيان. ثم ذكر تربية الله تعالى له من صغاره الباكر، يعني الله تعالى وفر له أيضا بالإضافة إلى هذه البيئة، وفر له من العناية الخاصة من جانب الغيب ما يزيد في تأهيله لهذا المنصب الرفيع الذي هو أعظم منصب لبشر، فقال: كان مختلفا عن كل الصبيان وعن كل الصغار، نشأة مميزة وتنم عن أدب عال وراق، وأنه محفوف من الله بتنشئة خاصة، ولديه في نفسه قابلية أودعها الله فيه جل شأنه، قابلية عالية. الإمام علي عليه السلام يحكي لنا في نص مهم وعظيم، قال: ولقد قرن الله به من لدن أن كان فطيما، يعني من منذ كان فطيما صغيرا جدا، يقول: أعظم ملك من ملائكته يسلك به طريق المكارم ومحاسن أخلاق العالم ليله ونهاره. كان فيه تربية إلهية، توجيه إلهي، معلم، كما حظي بالمعلم بعد البعثة، كان هناك أيضا معلم في صغره وفي منذ كان فطيما. يقول: فالله سبحانه وتعالى لم يتركه ليكون صنيعة البيئة الجاهلية التي قد تؤثر سلبا في الإنسان، أو كذلك أن يكله إلى تربية الناس بكل ما فيها من القصور تجاه دوره، توجاه دور ومستقبل كبير وعظيم، تجاه مسؤولية كبيرة وعظيمة جدا، تجاه مستوى من المطلوب أن يصل إليه هذا القادم، ليكون هو في الذروة بين كل البشر، يبلغ إلى حيث لم يبلغ إليه بشر ولم يصل إليه بشر من الكمال الإنساني. فالرسول صلى الله عليه وآله حظي بهذه الرعاية الإلهية. طبعا هناك كما ذكرنا سابقا تلك القابلية التي أهلته لكل هذه الأمور، الله أعلم حيث يجعل رسالته. فتلك القابلية وفرت له هذه العناية الإلهية لتحصل بعد ذلك البركات للبشر جميعا، فنشأ نشأة مباركة، وأنبته الله نباتا حسنا في مرحلة الشباب. في بداية الشباب كذلك كان متميزا ولم يتأثر بكل تلك البيئة الجاهلية في مكة وفي غير مكة، فلم يسجد لصنم قط، ولم يدنس نفسه بأي دنس من أدناس الجاهلية. ثم ذكر الوضع الذي كان في الجاهلية وحماية الله لنبيه صلى الله عليه وآله من تأثيره، فقال: كان الوضع في الجاهلية فوضى شاملة، المفاسد الأخلاقية، العري، التصرفات الباطلة والسيئة، البغي، التظالم، الانحطاط الأخلاقي، سلبيات كثيرة جدا كانت قائمة، كل هذه موجود في كتب السيرة وكتب التاريخ، حالة من الانفلات وغير الالتزام والانضباط، لا لشرع ولا لدين ولا لملة، فوضى قائمة. فكان صلى الله عليه وآله بعيدا عن التأثر بذلك الجو العام، وقليل من الناس من يكونون على هذا النحو، لا يتأثر بجو وبيئة عامة وطاغية في بلده، في منطقته، بين قومه، لكنه نشأة مختلفة، ولوحظ فيه أنه لم يكن منسجما أبدا مع ذلك الجو العام. كان كثير الخلوة والاعتزال، وقليل الاندماج والاختلاط بالناس في بيئتهم تلك، في ظروفهم تلك، سيما المناسبات السيئة والتي تشوبها المنكرات كان يبتعد دائما عنها. والابتعاد عن الناس بشكل عام في أكثر ما هم فيه نتيجة لهذا الجو السلبي المشحون والممتلئ بالسلبيات والمنكرات والفساد. ثم ذكر ما ورد في كتب السيرة من حكمته ورشده وميله إلى التأمل، فقال: عرف عنه كثرة التأمل، وعرف عنه النضج والرشد والحكمة والصواب، حتى كانوا ينظرون إليه بأنه الإنسان الحكيم الذي لا نظير له في حكمته وإصابته وإصابة رأيه. ثم ذكر ما عرف به في الجاهلية من كونه صادقا أمينا، فقال: عرف أيضا بمصداقيته التي لا نظير له، وأمانته التي لا مثيل له، فكان يسمونه بالصادق الأمين. طبعا هذا أيضا من التهيئة حتى يقيم عليهم الحجة، لأن الشخص الذي كذب من قبل لن يثق فيه، الشخص الذي خان لا يمكن أن يثق فيه. فلذلك رسول الله 40 سنة وهم يرونه في قمة الأخلاق العالية لم يجربوا عليه كذبا قط، لم يجربوا عليه خيانة قط، وبالتالي كان ذلك حجة عليه. فكيف يترك الكذب كما قال على الناس ويكذب على الله؟ كيف يبقى 40 سنة وهو في قمة الصدق ويحظى بالاحترام والتقدير ثم يدعي دعاوى يعني وهو كاذب فيها؟ طبعا هذا مستحيل. فلذلك هذه الصفات جميعا وتأخر الوحي أو البعثة إلى تلك المرحلة حتى تكون الثقة المطلقة فيه. قال: وكان له في مكة نفسها هذا التميز الملحوظ، الكل ينظرون إليه بإعجاب وبأنه شخص متميز عن كل الناس، فيقولون: جاءكم الصادق الأمين. ثم ذكر ما عرف به من المهابة والجاذبية، فقال: له مهابة، إذا شاهده الإنسان مقبلا يشاهد عليه الوقار والهيبة، وإذا جالسه الإنسان أحبه لأخلاقه الراقية، وقار من دون تكبر، وهيبة من دون عجب أو غرور أو استعلاء على الناس أبدا. فنشأ نشأة طيبة ومباركة، وتنامت فيه كل المؤهلات القيادية، تعززت فيه كل مكارم الأخلاق. ثم ذكر ألم رسول الله لما كان يراه في واقعه، فقال: كان من الواضح فيه ألمه الكبير على الناس، على الواقع القائم، عدم رضاه، عدم اندماجه، عدم انسجامه مع ذلك الواقع، لأن الكثير من الناس يتأقلم في أي منطقة أو في أي ظرف يعيش ويندمج معه، يتكيف مع الواقع كما هو، يقول يندمج مع أي واقع ويتأقلم، لكن رسول الله صلى الله عليه وآله لم يتأقلم مع ذلك الواقع الجاهلي، ولم ينسجم معه، لم يذب أو يتلاشى في أخلاقه وتصرفاته ضمن ذلك الواقع، بقي يعيش حالة الغربة في هذا الجانب، أن يرى المجتمع البشري من حوله وهو غارق في ظلمات الجاهلية ورجسها ودنسها. طبعا هذا يدل عليه كتب السيرة بروايات كثيرة. ثم ذكر تعبده حينها على ملة إبراهيم عليه السلام مثل ما كان عليه جده وعمه. فقال كان يتعبد الله على ملة أبيه إبراهيم عليه السلام وموحدا لله سبحانه وتعالى، وهذا ما كان عليه إلى أن ابتعثه الله بالرسالة. طبعا هذه السيرة قبل النبوة كلها كانت على هذا الشكل، كانت أخلاق عالية كلها لتهيئ الأجواء له بعد ذلك حتى يجد الصادقين الذين يتبعونه، والحمد لله رب العالمين.